سافر به أبوه. إذن عيد سريعا ترجمة الناظم، ترجمة مجزة للناظم، اسمه وكنيته وإن اسمه ونسبه وكنيته، هو الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني. هذا المؤلف هو ابن صاحب السنن. تعرفون سنن أبي داود؟ قلنا سنن أبي داود هذا ابنه، هذا ابنه. نشأته وطلبه للعلم سافر به أبوه وهو صغير من سجستان، يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها، نعم يسمع ويكتب، واستوطن بغداد. وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. وكان ذا همة عالية، أي هذا الولد كان ذا همة عالية منذ صغره في التحصير والطلب. ومن دلائل هذه الهمة قوله رحمه الله: دخلت الكوفة، هو يقول دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مد باقلة، أخذ باقلة فول، أخذ فول، فكنت آكل منه وأكتب عن سعيد الأشج. ما في فراغ ليطبخ أو يأخذ خبز، لا، يضع في جيبه ويأكل. ثم فما فرغ الباغي الله حتى كتبت عنه، فما برأ الباغي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. وكان حافظا متقنا. قال رحمه الله: حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث، من حفظي 36,000 حديث كان يحفظها. قال: ألزموني الوهم فيها 7 أحاديث فقط. قالوا: أنت وهمت في 7 أحاديث. قال: فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها ما كنت حدثتهم به، يعني 5 منها كان الحق معي، إذن بقي حديثين فقط من 36، نعم من هذا العدد الكثير. طيب إذن 36,000 ويغلط في حديثين. قال: ويقول تلميذه أبو حفص بن شاهين مبينا قوة حفظه، قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا. نعم، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي المجلس، بمعنى حتى ينتهي المجلس. بعض شيوخه روى عن أبيه، من هو أبوه؟ سليمان بن أشعث صاحب أبي داود. نعم، وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وإسحاق الكوسج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي. بعض تلامذته حدث عنه خلق كثير، منهم ابن حبان صاحب الصحيح ومن تلامذته، أبو الحسن الدار قطني إمام في العلل من تلامذته، أبو حفص بن شاهين، أبو أحمد الحاكم ابن بطة، محمد بن عمرو بن زنبور الوراق، أبو مسلم محمد بن أحمد وعيسى بن الوزير وأبو القاسم بن حبابة. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقت العراق أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الخطيب: كان فقيها عالما حافظا. قال ابن خلكان: كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها عليه إمامة. وقال الذهبي: وكان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. قال نعم. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، وما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ، عقيدته كان على عقيدة السلف الصالح، وسيأتي معنا أن هذه عقيدته. قال نعم هذا عقيدة، وليس أدل على ذلك من منظومته الحائية، فهذه فإنه قرر فيها على وجازتها مجمل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه القصيدة، بعد أن انتهى من هذه القصيدة، قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نراهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهذه منظومة عظيمة في تقرير المعتقد. طيب مؤلفاته: وصفه الذهبي بأنه صاحب التصانيف، فمن جملة تلك التصانيف السنن والبعث والمصاحف معه كتاب، وشريعة المقاري والناسخ والمنسوخ. توفي رحمه الله في بغداد في شهر ذي القعدة سنة 6 16 و300 من 87 عاما. طيب إذن هذه هي ترجمته سريعا. طيب إذن هذه ترجمته عصره، قلنا هو في القرن الرابع في القرن الرابع في القرن الرابع. طيب توفي 316 هو في القرن الرابع. طيب ما هنا معنى إشكال لابد أن نطلع عليه وهو أبوه أبوه قال أبوه أبو داود قال ابني هذا كذاب إذن طعن. هناك بعضهم قال إذن من أعلم الناس به أبوه وأبوه قد قدح فيه إذن نرد حديثه. لكن نقول أبوه العلماء تأولوا هذا القول تأولوا هذا القول. بعضهم قال كذب تطلق في السلف السابق قلنا بمعنى أخطأ قد تأتي بمعنى أخطأ. وقد تكون كذب أنا حدثتك على ما بما أعلم حدثتك بما أعلم فلا يلزم من الكذب هنا لا يلزم فيه الكذب أن أتعمد. بمعنى أنا سمعت الناس مثلا أن الإمام جاء فقلت لكم الإمام جاء الإمام جاء أنتم ذهبتم لم تروا الإمام هل أنا تعمدت الكذب أم نقلت ما قلت ما قيل لي؟ نعم نقلت أنا ناقل. إذن هذا هو لذلك بعضهم اعتذر له. لكن نعرف أن الخلاصة أن أبوه طعن فيه لكن العلماء لم يوافقوا علماء الجرح والتعديل لم يوافقوا الأب على هذا. قد ربما قالها في ساعة غضبين قد ربما إذن لا لا أما قد شهد له العلماء. الآن قرأنا من أحفظ كان لا يعني طيلة عمره لا يأخذ كتاب إذن كان حافظا ومتقنا وإنما قيلت من الأب سبحان الله. إذا كانت تهمة هذا لابنه نعم هي تهمة نعم يعني على كلام الطعن يمكن تهمة من طريق أبوه جاء لابنه. نعم قد هو العلماء وجدوا لها عدة مخارج. لماذا؟ لو طعن فيه رجل آخر لو مثلا تكاثرت عليه الطعون من علماء الجرح والتعديل لقلنا خلاص انتهت. لكن العلماء أغلبهم يذكر فيه العدالة يصفه بالعدالة يصفه بالإمامة. الذهبي وهو من أئمة النقاد الذهبي يعد من يعني في باب الرجال من أكبر النقاد مع ذلك هو وثقه. إذن يدل على أن ما قيل فيه ليس كما قيل. طيب إذن هذا هو المؤلف وعصره وما قيل فيه ما قاله أبوه. العلماء يقفون على ما قال فيه أبوه. طيب اسم هذه تسمى الحائية. الحائية لماذا؟ لأن آخرها الحاء. طيب موضوعها هذا عن ماذا تتكلم؟ عن العقيدة. عن العقيدة عدد أبياتها 33 بيتا. هناك بعضهم أضاف إليها 7 أبيات فأصبحت 40 لكن ما قاله هو 33 بيتا فقط. عناية العلماء بها اعتنى بها العلماء كثيرا فتناقلوها يعني كل من ترجم له أغلب من ترجم لهذا الإمام يذكر هذه المنظومة إذن لتناقلها ونقلت إلينا بسند وإن شاء الله إذا انتهينا سأعطيكم سندها. طيب إذن عدد أبياتها نعم هذه المنظومة تقع في 33 بيت وقلنا اعتنى بها العلماء كثيرا ما بين شارح وما بين مستدرك عليها وما بين ناقل لها. مميزاتها أن هذه المنظومة على وجازتها 33 بيت حاوت ربما تقريبا أكثر من 25 مسألة في العقيدة من المسائل الكبار التي خالف فيها التي خالف فيها أهل البدع. ما نقول علم خالف فيها أهل البدع وسيأتي معنا. إذن ذكر فيها أكثر من 25 أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إذن هذه على وجازتها. من ميزاتها سلاستها من ميزاتها عذوبة ألفاظها جميلة جدا. طيب ملحوظات على المنظومة لا يخفى أن كل كتاب عليه ملحوظات سنقف على بعضها إن شاء الله. احتوت المنظومة انظر انت احتوت المنظومة على مسائل العقيدة أبرزها سريعا. أولا تكلم عن التمسك بالكتاب والسنة وهذا أصل من أصول أهل السنة. تكلم على ذم البدع وهذا أصل من أصول أهل السنة. تكلم على عدم الجزم لأحد بالجنة والنار. لا نعرف ليس معنا دليل هل هذا في الجنة وهذا في النار لا نجزم له. ما إذن إما أن شخص جزم له بالجنة نحكم له بالجنة بنص جزم له بالنار نحكم بأنه بالنار. شخص لا هذا ولا هذا نتوقف نسكت لا نجزم لأحد لم يأتي به النص لا بجنة ولا نار. تكلم عن عقيدة السلف في القرآن الكريم، تكلم عن مصدر العقيدة، من أين تؤخذ العقيدة، من العقول أم من الكتاب والسنة أم سيأتي. تكلم عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، تكلم عن نفي المثل لله عز وجل، تكلم عن بعض شبهة الله عز وجل، تكلم عن نزول الله عز وجل، تكلم عن الصحابة وذكر مراتبهم، تكلم عن الإيمان بالقدر، تكلم عن القبر ونعيمه وعذابه وعن سؤال الملكين، تكلم عن الحوض، تكلم عن الميزان، تكلم عن عصاة المؤمنين، هل هم في الجنة أم في النار، ما حالهم، ما قول أهل السنة فيهم، تكلم عن الشفاعة، تكلم عن أهل الكبائر، تكلم عن التحذير من البدع، تكلم عن الإيمان، هل هو قول فعل ما، ثم تكلم عن ترك الآراء، تكلم أن ترك الآراء المخالفة، ثم ختم بمنزلة أهل الحديث، ختم بمنزلة أهل الحديث. إذن هذه كلها المسائل احتوتها في 33 بيت، ربما المسائل أكثر من عدد الأبيات، لو فصلناها تفصيلا ستصبح أكثر من 25. هذه المنظومة شرحها عدة علماء، فشرحها الشيخ عبد الرزاق البدر، وشرحه ربما يعني يكاد يكون الشرح المشهور تقريبا في 100 وقليل أوراق، شرحها كذلك الشيخ عبد الكريم الخضير من أوسع، وشرحها كذلك شيخنا الشيخ محمد بن سعيد العدني من أوسع الشروح عليها شرح السفاري. هذه المنظومة شرحها في مجلدين، شرحها في مجلدين، ففيها علم كثير، فيها علم كثير. شرح السفاري نعم، نحن الآن سنأخذ فكفكة أبيات، لكن لو أردنا أن نأخذ شرح متوسع يعني يحتاج أن نقف مثلا عن مسألة الصحابة، من هو الصحابي، ثم ما عدالة الصحابة، ما حكم من طعن في الصحابة، ومسألة تفصيل قد قلنا شرحت في مجلدين، إن اعتبرنا المجلد 400 ورقة فسيكون هذا المجلدين 800 ورقة، لو قلنا في البيت يعني في البيت الواحد 50 ورقة لكان كثير. طيب، بدأ الناظم رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. إذن المسألة الأولى وهي التمسك بالكتاب والسنة وذم أهل البدع، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. التمسك في اللغة هو الأخذ بالشيء والاعتصام به، ما أخذ من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عند أكثر المفسرين القرآن، والناظم يخاطب السني ويقول له ليكن مرجعك دائما كتاب الله، إن من جاء بمسألة عقدية وأراد تحتكم لفلان احتكم إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. إذن تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هو هنا الشارح اللي شرح هذه قال تمسك بحبل الله القرآن ويدخل فيه السنة، لأن القرآن خاطبنا بالأخذ بالسنة وما أتكم الرسول فأخذوه. إذن تمسك بحبل الله أي بكتاب الله ويدخل فيه ضمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال واتبع الهدى أي السنة، إذن واتبع الهدى أي السنة، إذن فيصح على هذا أن نقول حبل الله القرآن والهدى أي السنة، واتبع الهدى أي السنة أي إلزم طريق الهدى والرشاد والذي بينه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والشطر الأول من البيت فيه نعم تحديد لمصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، في هذا البيت فقط مصادر أهل السنة والجماعة مجلدين، هنا كتاب حول مصادر أهل السنة والجماعة. نعم، ما هي مصادر أهل السنة في الجماعة؟ هل أهل السنة يأخذون بالعقل في العقيدة أم يأخذون؟ لا، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا، نأخذ كتاب وسنة. هل نأخذ بالقياس؟ القياس في العقيدة يؤخذ في شيء محدد فلا نأخذ به، في الفقه نأخذ في القياس، لكن في العقيدة شيء قليل، وهذا الشيء القليل أقل من القليل. إذن مصادر العقيدة كتاب سنة إجماع السلف وقليل من القياس، ويسمى قياس الأولى في العقيدة، لا نأخذ إلا بقياس الأولى. قال وفي الشطر الأول من البيت تحديد لمصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والبدء به، لماذا بدأ به المؤلف، لماذا بدأ به؟ تذكرون نحن في اللامية قلنا بدأ بالصحابة لأن الصحابة هم وسيلة النقل، إذن هنا وسيلة العقيدة، أنت ستعتقد ماذا؟ سأعتقد ما في الكتاب والسنة، لذلك بدأ بالكتاب والسنة، بمعنى نحن قلنا هذه القاعدة، هل نعتقد ثم نستدل أم نستدل ثم نعتقد؟ نستدل ثم نعتقد، لكن أهل البدعة نعتقد أن الله لا يتكلم ثم نبحث عن دليل. لا، نحن نعتقد، نستدل ثم نعتقد، ننظر الأدلة ثم بعد ذلك نعتقد ما في هذه الأدلة. لذلك هو بدأ بالمصدر، لأنك أولا ستستدل ثم تعتقد. إذن قال والشطر الأول من البيت تحديد لمصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة، والبدء به نستفيد مما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يداوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى مصادر الاستدلال، فقال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذن قال: ولا تك بدعيا. متى تكون بدعيا؟ قال: بترك الكتاب والسنة. فالبدعي هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلقى عنهما ولم يأخذ دينه منهما، إما بالاعتقاد، إما بالاعتماد على العقول، اعتمد الإنسان على عقله وأراد أن يبني العقيدة على عقله. تبني العقيدة على عقلك، على عقلك أمتى؟ على عقلك، على عقلك، عقل من؟ العقول تختلف، ما أحد يقول أن العقول تتساوى، العقول تختلف. إذن العقول عقل من؟ نعم. قال: أو المنامات أو الآراء. الآراء تختلف، أو المنامات كما عند بعض الصوفية، المنامات في النوم حصل كذا، إذن نعتقد أنه حصل في النوم كذا، لا، هذه ما منامات. وإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويأتي لك بما يخالف الكتاب والسنة، ما نأخذ، لأن محال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الكتاب والسنة ويأتي لك ويقول لك خالف الكتاب والسنة، ما يأتي. إذن قال: أو الحكايات أو غيرها. إذن قال: لعلك تفلح. هذه هي نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناع البدع. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، تفلح في الدنيا، تفلح في الآخرة. ولم نعم وقد قيل: لا كلمة أجمع في اللغة للخير من كلمة الفلاح. ومعنى الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقوله لعل عند الناظم هنا ليست للترجي، قد تفلح وقد لا تفلح، لا، ليست هنا، لأننا نجزم يقينا بأن من تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما يقينا يدخل الجنة، يقينا. ما نقول لعلك، ربما تفلح وربما لا تفلح، لا، في الذنوب ربما يغفر الله وربما لا يغفر الله. لكن إنسان تمسك بالكتاب والسنة وعمل بما فيهما كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا سيدخل الجنة، يقينا نجزم بذلك. قال: لأن من اعتصم بالكتاب والسنة فلاحه محقق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أتى في الشرك، في المعاصي، إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الطاعة ما قال: نثيب الطائع إن شئت، ما قال هكذا، جزم: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم. قال: لعلك تفلح. إذن انتهينا من البيت الأول: تمسك بحبل الله، كتاب، تبع الهدى، سنة، ولا تكن بدعيا من أهل البدع بأن تترك الكتاب والسنة لعلك تفلح. ثم قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترجح. ودن فعل أمر من الفعل دان يدين دينا، والمعنى أقم دينك على الكتاب والسنة. وقوله: والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، سواء بطريق التواتر أو طريق الأحاد. نحن أهل السنة لا نفرق، العقيدة مصدرها الكتاب والسنة، سنة آحاد، سنة متواترة هي عقيدة، خلافا دي المعتزلة تقول العقيدة لابد أن تكون قرآن أو حديث متواتر، أما الآحاد نتركه. لذلك تلاحظهم ينكرون عذاب القبر، نقول أحاديث آحاد وهكذا، لا، نحن كتاب وسنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. آحاد ما آحاد هذا ما لن ليس لنا. لذلك قال نعم بطريقة التواتر أو طريق الأحاد فهو حجة في العقيدة وغيرها. قوله: تنجو من النجاة، وهو الخلاص من الشيء، ولم يذكر من أي شيء، قال تنجو. هل قال تنجو من عذاب القبر، تنجو في الدنيا، تنجو في النار؟ سكت عنها الناظم، تنجو من هذه جميعا، لأن من تمسك بالكتاب والسنة سيحيا في الدنيا حياة طيبة، وسيحيا في الآخرة حياة طيبة، وسيحيا في القبر حياة، نعم، سيعيش في القبر عيشة طيبة. إذن يعم، إذن لعلك، فقوله تنجو من كل شيء، قال ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. قوله: وتربح، هذا زيادة على النجاة، فالنجاة رأس المال. نحن إذا ابتعدنا عن النار هذا يعد أفضل شيء، يعني هذا شيء جميل. ثم بعد ذلك تربح، الإنسان إذا دخل في تجارة إن استطاع أن يحافظ على رأس المال سيرتاح، الربح يأتي بعد، ما أحد يفكر بالربح وينسى رأس المال. لذلك قال تنجو الآن حافظت على رأس المال، تربح الآن أتى فوق رأس المال. لذلك قال فالنجاة رأس المال وفوقه نعم وفوقه أرباح متعددة دنيوية وأخروية. قال الله تعالى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا يحزنون. إذن قوله في البيت ودين، دين أي أقم دينك، دين أي أقم دينك على الكتاب والسنة، ودين أي نعم ودين من الديانة وهي الطاعة، أي طيع الله عز وجل أو أقم على دينك بالكتاب والسنة التي أتت، السنن التي أتت عن رسول الله، تنجو رأس المال وتربح هذا الزيادة. ثم قال إذن بيّن النظم التمسك بالكتاب والسنة، ذم أهل البدع، عدم الجزم لأحد بالجنة والنار لأنه قال لعلك تفلح، ثم قال الآن ذكر مصدر العقيدة، الآن سيتكلم عن مسألة وهي القرآن الكريم. قال وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل يا صاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة، قل بلسانك معتقدا بقلبك، قل بلسانك، ففيه دليل على أن المرء لا يخفي عقيدته، عقيدة أهل السنة، ما معقول أهل البدع يظهرون العقيدة نحن نخفي العقيدة. إذن ودين ونعم معتقدا بقلبك، وقل غير مخلوق، القرآن ليس مخلوق خلافا للمعتزلة والجهمية الذين قالوا أن القرآن مخلوق ولهم أدلة وردود، نأخذها إن شاء الله في كتاب آخر. قال وقل غير مخلوق، نعم خلافا للمعتزلة والجهمية، وقالوا كلام مليكنا من إضافة الصفة إلى الموصوف لا المخلوق إلى خالقه، كلام مليكنا إذن هنا من إضافة الصفة للموصوف، وقوله مليكنا أي صاحب الملك العظيم، وفيه إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عند مليك مقتدر، وفي الحديث رب كل شيء ومليكه. قال بذلك الإشارة إلى ما تقدم من بيان المعتقد الحق في كلام الله، دان أي آمنوا واعتقدوا ذلك، الأتقياء جمع تقي أي أهل السنة، ووصفهم بذلك لأنهم اتقوا الله بلزوم الكتاب السنة والطاعات وبترك النواهي والمحدثات، وأعظم ما تركوه الكفر والبدع والمحدثات، والتي منها القول بخلق القرآن، قوله وأفصحوا أي صرحوا به، وتعرفون محنة الإمام أحمد، محنته صرح به، ضرب سجن وما ما طيب ما تنازل عن هذه. قال ولعل الناظم ثم قال ولعل الناظم وافصحوا أي صرحوا به، ولعل الناظم بدأ بهذه الصفة، لماذا بدأ الناظم بهذه الصفة؟ ولعل الناظم بدأ بهذه الصفة قبل غيرها، لأنه لما ذكر وجوب التمسك بالقرآن بدأ بذكر أبيات فيها عقيدة أهل السنة في القرآن. ونضيف سبب آخر، لأنه تعرفون هذه المحنة ما زالت قريبة من عهد الإمام أحمد، الإمام أحمد في القرن الثالث، وقلنا المؤلف في القرن الرابع، فهو قريب، ما زالت البدء ما زالت يعني قريبة عهد، وكانت هذه من أعظم المسائل، قد قلنا امتحن فيها علماء قتلوا وعلماء تراجعوا عن هذا القول وعلماء ثبتوا هذا. إذن وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ثم قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. القرآن نعتقد نحن أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته بالوقف، الوقف في القرآن معناه السكوت عن القول. القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه تسمى فرقة الواقفة، هل القرآن مخلوق؟ الله أعلم. غير مخلوق؟ الله أعلم. هذه تسمى الواقفة، شيخ الإسلام يقول هذه من شر البدع من شر الطوائف، واقفة. لماذا؟ لأن هؤلاء الواقفة كأنهم جعلوا القرآن لم يبين، القرآن ما بين هذه العقيدة، بين وإن أحد من المشركين استجارك فاستجره حتى هو كلام الله، فكيف تقف في هذه؟ إذن بعض أوقات ربما يقول إنسان نقف في هذه المسألة ما ندخل فيها، أسلم؟ لا، ليس كل شيء وقف أسلم، ما شيء. شخص يقول مثلا الحكم لله عز وجل، شخص يقول الحكم للطاغوت، رجل قال أتوقف لا لله ولا للطاغوت، هذا ما، إذن ليس الوقف دائما حسن. طيب رجل كذلك رأى اليهود والنصارى والمسلمين كل له عقيدة، قال أنا ستوقف لن أخذ بأي ديانة أسلم، لا نقول التوقف هنا غير صحيح. لذلك ولا تكن في القرآن بالوقف، قال والاكتفاء بقول إنه كلام الله، كذلك لا تكتفي بأن تقول كلام الله، لأن الأشاعرة والمعتزلة يقولون كلام الله، لكنهم يقولون كلام الله مخلوق، لكن نحن نقول كلام الله تكلم به بحرف وصوت. قال والواقفة قوم شكاك، قالوا القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. وبعض أهل العلم وبعض أهل العلم قال هم شر من الجهمية. ووجهه لماذا شر من الجهمية مع أن الجهمية قالوا القرآن مخلوق؟ قال شر ووجهه أن معتقد الجهمية مصرح فيه بالباطل، وهو أن القرآن مخلوق، فنقده وبيان فساده للناس بالحجج والبراهين سهل، ولكن لما يأتي الواقفة ويقررون مذهبهم على أنه من باب الورع ويقفون في هذه الصفة فهذا من أخطر ما يكون على العوام. والله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن والتوقف عن الإيمان بالحق نوع من الشك والريب. فقوله جهم هو جهم ابن صفوان، رأس من رؤوس المعطلة، أخذ عن الجعد بن درهم، أخذ نعم عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هو أستاذه، أخذ عنه الجهم بن صفوان. قلنا الجعد بن درهم هذا ذبحه خالد القسري. هذا الجعد بن درهم كان يقول الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما. فخالد القسري هذا كان والي من ولاة العراق. طبعا القصة في بعضهم يضعف القصة، لكن القصة أصبحت مشهورة، وشيخ الإسلام يقول إذا اشتهرت القصة فدليل على أن لها أصل. هذا خالد القسري كان والي من ولاة أهل العراق من أهل السنة، فقال يا أيها الناس، خطب يوم العيد فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن الدرهم، لأنه قال لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما، فنزل وذبحه. إذن لا، في العقيدة ما في مداهنة. طيب ابن القيم يقول في نونيته ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان. متى؟ في العيد. نعم، إذ قال أي الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، كل صاحب سنة شكر هذه الضحية، أحسن ضحية، أحسن من الأنعام والإبل، لأن هذا أمت بدعة. قال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك يا أخي قربان، هذا قربان أحسن قربان. قال أخذ عنه الجهم بن صفوان، رأس من رؤوس المعطلة، أخذ عنه الجهم بن درهم. قوله أسجحوا أي لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا المعتقد. وفي نسخة أسمحوا أي سمحت نفوسهم بهذا المعتقد باعتقاد هذا القول رغم فساده. إذن ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، قلنا الجهم هو الجهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد بن درهم. نعم عندكم الجهد، صحيح الجعد بن درهم، ما هي الجهد؟ الجعد. نعم الجعد وليس الجهد. طيب قوله أسجحوا نقول لانت نفوسهم ومالت قلوبهم، أسجحوا لانت نفوسهم وقلوبهم. قال ثم قال رحمه الله ولا تقول القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. تعرفون نحن أخذنا من قال أن القرآن كلام الله مخلوق رددنا عليهم، ثم أتى بالواقفة. الفرقة الثالثة ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة، وهذا رد على بدعة أخرى وهي بدعة لفظية. فرقة تسمى أو بدعة تسمى بدعة لفظية، ما هي؟ الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. الآن بعضهم قال القرآن مخلوق، القرآن كلام كذا. هناك فرقة أتت قالت لفظي أرادت أن تأتي ب يعني تلبيس، فقالت لفظي بالقرآن مخلوق. هذا القول يحتمل صدق ويحتمل كذب، يحتمل وجه صحيح ويحتمل وجه باطل. لكن أهل السنة نحن قلنا اللفظ الذي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما موقفنا منه؟ نرد اللفظ ونستفصل عن المعنى، نرد اللفظ ونستفصل عن المعنى. هذا اللفظ لما كان يحتمل يعني وجهين، وجه صحيح ووجه كاذب، أهل السنة وقع يعني حصل فيه خلاف وكذا. في ممن امتحن بهذه المحنة البخاري، ممن امتحن بهذه المحنة البخاري. طيب إذن هو يقول لا تقل إن أردنا معنى كذا، ركزوا. قال لأنها لأن اللفظ يحتمل أمرين، الملفوظ، الملفوظ ما هو الملفوظ؟ كلام الله القرآن. هل يصح أن أقول الملفوظ مخلوق؟ لأنه سيكون القرآن مخلوق، لكن صوت، صوت الصوت هذا مخلوق؟ مخلوق. إذن تحتمل هذه وهذه. من قال أننا لفظي بالقرآن مخلوق نقول له ما المراد؟ إن قال صوتي هذا أمر آخر، إن قال الملفوظ نقول له لا، واضح المعتزلة. لذلك قال، قلنا هذه مما امتحن بها الإمام البخاري، لذلك قال بدعة اللفظية، نعم الملفوظ وهو كلام الله وهذا غير مخلوق، ويحتمل حركة اللسان، إن أراد حركة اللسان والشفتين والمخارج وكذا هذا مخلوق أكيد. قال والشفاء وصوت الإنسان وهو مخلوق. قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. طبعا الإمام أحمد يقصد من قصد الملفوظ. طيب ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طيب كيف الوجه؟ طيب طيب نركز. إذن من قال لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن فهو جهمي، لماذا؟ لأنه يقصد المنفوض. ومن قال غير مخلوق، أيوة غير مخلوق أراد الصوت، فهو هذا مبتدع، لأن قلنا هذا اللفظ يحتمل هكذا وهكذا. إذن لابد أن نستفصل. لذلك قلنا أهل السنة يتعاملون مع الألفاظ بالعقيدة بحذر. ما المراد؟ ماذا تريد؟ إيش ما المعنى؟ لذلك قال والصواب التفصيل، والصواب التفصيل. فإن قصد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أراد حركة اللسان وصوت العابد فهو مخلوق. فالصوت، صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. وسيأتي معنا في السفارينية أنه ذكرها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن قال وقوله فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي أن كلام الله تعالى ألفاظه ومعانيه، واللفظ به يوضح المعنى. إذن ولا تقل القرآن، ولا تقل، قلنا لا تقل هذا. لماذا؟ أولا لماذا نهينا عن هذا اللفظ؟ نقول لأن هذا اللفظ جاء في الكتاب والسنة لم يأتي. إذن لا تقل لأن هذا اللفظ لم يأتي. ثم من أتى به نقول له ما المراد. لذلك قلنا أهل السنة ما يستخدموا الكلام الذي يحتمل حق وباطل في العقيدة، ما يأتوا بهذا. لا بد أن تكون ألفاظ واضحة. لذلك قد قلنا لكم مثلا من قال الله عز وجل ليس بجسم، من قال الله عز وجل ليس ب، أتى بألفاظ نقول له ما المراد، وضح لنا المراد. إن كان يقصد مثلا أن الله لا يشبه أحد المخلوقين نقول كلام صحيح، لكن اللفظ هذا لم أتى بكتاب ولا بسنة. وإن قال يريد أن ينفي الصفات أو يريد شيء آخر نقول له المعنى بعض. إذن أهل السنة لفظ جديد، لفظ لم يأتي بكتاب ولا بسنة، ما المراد؟ إذن ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني يبين بالقرآن، يبين باللفظ، أي فإن كلام الله، أن القرآن كلام الله، ألفاظه هو معانيه، واللفظ به يوضح المعنى. فاللفظ لفظ القارئ، فالصوت صوت القارئ، والملفوظ هو كلام الباري. هكذا. ثم قال وقل يتجلى الله، انتقل الآن إلى مسألة رؤية الله عز وجل. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، ربك أوضح من البدر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا بالبدر لأن هذا أكثر ما نراه، وإلا فالله عز وجل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الله عز وجل أزيد من نوره أكثر من ذلك. أي قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شك ولا شاك، يتجلى أي يظهر الله عز وجل للخلق، والمراد بالخلق المؤمنون، فهم الذين بنعم الله عليهم سبحانه، ينعم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه. وقوله جهرة أي عيانا، كما البدر لا يخفى، الكاف للتشبيه، وما زائدة أي كالبدر وهو القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، متفق عليه. أريدكم أن تنتبهوا لشيء، هل الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه الله بالقمر؟ إذن هو تشبيه للرؤية لا للمرئي، تشبيه للرؤية أقول لك أنت سترى الهدية التي سأعطيك كما ترى هذه، هل بمعنى سأعطيك هدية مثل هذه؟ لا، لكن كما أنك تراها تشبيه للرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية لا لتشبيه للمرء بالمرء. لذلك قال والنبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، أي كما أنكم، كما أن رؤية القمر تكون للناس حقيقة عيانا بأبصارهم، يرون من يرون من فوقهم، لا يحتاجون إلى تضام أي لا تزاحم وتزاحم لرؤيته، ولا يحصل لأحد ضرر في رؤيته، فكذلك رؤية الله. ثم قال ولا يخفى أي ليس بيننا وبينه سحاب، وربك أوضح لأن وجوده أكمل ولأنه الخالق. أنت الآن ترى هذه القمر، إذن هذا مخلوق، إذن الخالق أوضح من هذا. ثم قال وليس بمولود، الآن أتى إلى النفي، أتى إلى النفي، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، ذكره بعد إثبات الرؤية لماذا؟ حتى لا تتوهم أن الرؤيا تشبيه للمرء بالمرء، لا، إياك أن تتوهم، هي تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإياك أن تتوهم. فالله ليس له نظير وليس له شبيه، لذلك قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله، ليبين بعد أن بأ به أن إثبات أن إثباتها حقيقة لا يستلزم التشبيه. قوله وليس بمولود وليس بوالد أي لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره، وهذا مأخوذ من قوله لم يلد ولم يولد. إذن نحن ننفي نثبت من الكتاب والسنة ما نأتي به من عندنا. ثم قال وهذا غير نعم، قال وليس له شبه، الشبه هو المثل والنظير، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعم، تعالى المسبح أي ارتفع قدره وجل شأنه وتعظم أن يكون له شبيه أو نظير. المسبح أي المنزه عما يليق به، ومن أسمائه الله سبحانه وتعالى القدوس والسلام، وهو من أسماء التنزيه. لكن أريد أن تنبه على شيء، وهو قال وليس بمولود وليس بوالد، هذه صفات إثبات أم نفي؟ نفي. نحن عندنا قاعدة، الإثبات يكون مجمل أم مفصل؟ الإثبات، الإثبات مفصل، أما النفي مجمل، النفي مجمل. نعم، النفي يكون مجمل، هذا الأصل. أنت إذا مدحت شخص تنفي عنه النقائص مجملا أم تفصيلا؟ مجملا، ما تمدح شخص بالنفي التفصيل، فلا تقول له أنت لست حمار ولست كلب ولست حيوان ولست خنزير، هذا يصح، هذا ذم. لكن نقول أنت يعني منزه عن العيوب، أنت إذن هذا مدح. أما ما تقول، أنت ما تأتي الأمير وتقول له أنت لست كالناس في الشارع ولست يعني كذا وكذا وكذا، تأتي لا. إذن الإثبات يكون مفصل، والنفي والتنزيه مجمل. لذلك هنا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتهي. ثم قال وليس له شبه أي ليس له مثل. الأحسن بالمؤلف أن بالناظم رحمه الله وغفر الله له أن يقول وليس له، أحسن، مثل. لماذا؟ لأن في القرآن أتى نفي المثل أم أتى نفي الشبه؟ المثل، هذا أمر أول. ثم قلنا تذكرون سابقا أنه قد يوجد اشتراك في الاسم، قد يوجد اشتراك في الاسم، يد اشتراك في أصل، ونفي المماثلة أخص من نفي المشابهة، لأنه قد تتشابه في الأسماء لكن لا تتماثل في الحقائق. إذن لو قال وليس له مثل تعالى المسبح لكان أحسن، واضح؟ عرفنا لسببين، لسبب أن هذا اللفظ ورد في الكتاب، وكلما كانت الألفاظ في باب العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة كانت أسلم. طيب، ثم قال وقد ينكر، الآن أتى به، نعم نعم، ذكر نفي المثل عن الله عز وجل، الآن أتى لي صفات الله عز وجل لبعض الصفات. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد هنا للتحقيق والتأكيد، ينكر الجهمي هذا أي رؤية الله كما قال الإمام أحمد، من ينكر رؤية الله فهو جهمي. قوله وعندنا أي عند أهل السنة والجماعة، بمصداق ما قلنا أي بتصديق الذي قلناه وهو إثبات الرؤية، حديث مصرح أي حديث صريح. ما هو حديث؟ لحديث صريح، صريح صريح الدلالة على إثبات الرؤية. وفي نسخة أخرى حديث مصحح أي صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذن وقد ينكر الجهمي هذا، هذا يعود إلى الرؤية. وعندنا أي أهل السنة بمصداق ما قلنا حديث مصحح مصرح، إما مصحح أي صحيح، مصرح أي صريح الدلالة. قوله رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. قال جرير كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم، حديث صريح ما في احتمال ولا، كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون، قلنا لا تضامون أي لا تزدحمون في رؤيته الحديث. فقل يا صاحب السنة مثل ما قد قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أي في الرؤية أو في صفات الله عموما، تنجح أي تظفر بالخير والفلاح. إذن رواه أي حديث الرؤية رواه جرير رضي الله تعالى عنه جرير بن عبد الله البجلي عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال ذاك أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنجح. أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، انتهى هذه عقيدتي. ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أنكر سابقا أنكر الرؤية، وقد ينكر الجهمي ذا الرؤية الآن، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، نعم يا نعم، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح تنفح تنضح تنفح. قال سيأتي نذكر أنها نسخة. قوله وقد هنا للتحقيق والتأكيد، ينكر أي يجحد الجهمي السائر على منهج الجهم أيضا أي مع إنكاره للصفات الأخرى، يمينه أي ثبوت اليمين واليد لله تعالى، قال الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة، وكلتا يديه وفيه إثبات اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق به، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث وكلتا يدي ربي يمين، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. قوله بالفواضل أي جمع فضله، وهو الخير والجود والمزايا المتعددة، تنفح النفح العطاء، وفي نسخة أخرى تنضح، والنضح الرش، والمقصود هنا أنه يعطي عباده العطاء الواسع. واليد من الصفات الذاتية، ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية، الصفات تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله. صفة اليد هل تنفك عنه؟ تنفك عنه، صفة ذاتية. الصفة الفعلية قد يفعلها وقد لا يفعلها، مثل صفة الغضب، قد يغضب الله عز وجل وقد يغضب، صفة فعلية. أما الصفة الذاتية فهي التي لا تنفك عنه. إذن اليد صفة ذاتية. قوله ذاتية خبرية، إيش معنى خبرية؟ ثبتت بالخبر كتاب سنة خبري. قال واليد من الصفات الذاتية الخبرية، والناظم عندما يذكر إنكار الصفات لليد إنكار الجهمية لليد يشير بذلك إلى إنكارهم الصفات الذاتية، فالجهمية تنكر الصفات الذاتية الأخرى كالوجه، فمضمونه الرد عليهم في إنكارهم بقية الصفات الذاتية. ثم قال وقل الآن أتى بمسألة أو بأصل من أصل جديد من أصول أهل السنة، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، أي قل يا أهل السنة بلسانك معتقدا بقلبك ينزل الجبار في كل ليلة، للحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فينزل الله نزولا يليق بجلاله وعظمته وجلاله، خلافا للمعطلة الذين قالوا لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له الحركة والانتقال، أن الله له حركة وانتقال. نحن نقول إثبات بلا كيف، لا تقول كيف، إثبات بلا كيف. الله عز وجل قال يومئذ الأرض يومئذ تحدث كيف المخارج، معها 17 مخرج، معها لسان، معها، إذن ما تعرف هذا، إذن أثبتها، أنت تتكلم أثبت أين لسانها، أريد أن أعرف لسانها، كيف ستتكلم، أريد أن أعرف كم مقدار شفتها، ما أحد يقول بهذا. يوم تنطق وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طيب أين اللسان الذي سيتكلم؟ سيتكلم بلا كيف، ما تعرف. إذن هذا مخلوق، إذن من باب أولى خالق. لذلك قالوا نعم، والمكان الذين قالوا لو أثبتنا نعم والمكان، وهذه الأمور من صفات الحوادث. نقول أنت الآن تقول انتقال ونزول، هذا أنت، أنا وأنت حادث، لكن الله عز وجل فوق ذلك. ما تقول كيف نعم حادث، قال والله نزه عن الحوادث، والله ينزل نعم، وقالوا هم أول هذه الصفة فقالوا ينزل أمره. نقول طيب ينزل أمره، هل الأمر يقول نزل أمره؟ نتنازل معك، نتنازل معك، نزل أمره، ينزل أمره كل ليلة. الأمر يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الأمر يقول ذلك؟ هل من تائب؟ هل الأمر يقول ذلك؟ ما أحد يقول. لذلك قال والمكان نعم نعم، قال وقالوا ينزل أمره أو رحمته، وهل رحمته تقول ذلك؟ أو ملك من الملائكة. طيب الملك يقول هذا، من مستغفر فأغفر له، الملك يقول ذلك، لو قال ذلك الملك لكفر. طيب قال وإثبات النزول يتضمن إثبات العلو. نعم. ثم قال الجبار اسم من أسماء الله تعالى، العزيز الجبار المتكبر، والجبر الذي في اسم الجبار من دلالته الإصلاح، يقال جبر خاطره أي أصلحه، ومن مدلولاته العلو والقهر أي العلي على خلقه والقادر فوق عباده، قاهر فوق عباده. قال في كل ليلة أي حين يبقى ثلث الليل الآخر، قوله بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا في نفي لعلمنا بالكيفية، وليس نعم، فقوله هنا نفي لعلمنا بالكيف. نحن نقول الله عز وجل ينزل بلا كيف، هل لها كيفية أم لا؟ أيوة، إذن عندما نقول بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، أما هي لها كيف؟ لذلك الإمام مالك قال والكيف مجهول، ما نعرف الكيف، ما نعرف الكيف. قال وليس نفيا للكيفية، لأن ما لا كيف لا وجود له، وقوله جل أي عظم قدره عن التكيف، الواحد المنفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، المتمدح الذي يمدحه المؤمنون ويثبتون ويثنون عليه لكمال صفاته وجميل إحسانه. واضح؟ طيب. ثم قال إلى طبق الدنيا. طبعا عندما ندرس العقيدة ينبغي للإنسان أن يستشعر هذه المعاني. طبعا نحن ندرس العقيدة حتى تقسو القلب، ولا يدرس الإنسان العقيدة حتى يتجنب أهل البدع ويسير على مسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بمضمون ذلك. أعلم أن الله عز وجل ينزل ثلث الليل الآخر، من الغباء أن أنام في هذا الوقت، ينزل هو وأنام أنا؟ لا، هذا الذي من يعني من ما أقول يعني من الغباء، لكن هذا من النقص، أن الإنسان يعلم أدلة ذلك، وأن الله أو يعلم الإنسان أن الله هو الجبار الذي يجبر الخواطر، ثم بعد ذلك يذهب ويسأل غيره ويؤمل بغير الله، يعلم أن الله عز وجل هو القهار، ثم يذهب يطلب النصر من غيره. نحن نطلب العقيدة لنرى الثمرة، لتكون الثمرة أن يثق الإنسان عظيم الثقة بالله عز وجل، يعلم أن كل شيء من الله عز وجل، هذا علم أنه الرازق فلا أؤمل بغيره، انتهى. قال رحمه الله إلى طبق الدنيا، أي ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، أي إلى طبق الدنيا، يمن بفضله، يعطي بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح إلى طبق الدنيا. هذه الجملة من هذا البيت مكملة للبيت السابق، فالجار والمجرور في قوله إلى طبق الدنيا متعلق بقوله ينزل الجبار. طبق هو الغطاء، والسماء غطاء للأرض، والسماء الدنيا سميت بذلك لقربها من الأرض، نقول سماء دنيا أي قربا من الأرض. وقوله نعم يمن بفضله، المن هو البذل والعطاء، وفضله الخيرات وأنواع الهبات. قال فتفرج أبواب السماء أي تنشق وتفتح، والسماء لها أبواب، قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، إذن للسماء أبواب. وقد جاء في بعض روايات حديث النزول أي إن أبواب، أن أبواب السماء تفتح وقت النزول الإلهي، كما في الحديث، كما في المسند عن ابن مسعود بسند صحيح. ثم قال رحمه الله يقول، أي يقول الله عز وجل ألا مستغفر يلقى، نعم ألا مستغفر يلقى غافرا، ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزق فيمنح، أي يقول الله سبحانه وتعالى عندما ينزل، فالقائل هو الله، ألا أداة تحضير، مستغفر، هل هناك مستغفر أي طالب للغفران، يلقى غافرا هو الله القائل من يغفر الذنوب إلا الله، ومستمنح أي يطلب المنح، يطلب المنح وهو العطاء، خيرا ورزقا، الخير خلاف الشر وهو بمعنى النفع والرزق والعطاء، أي يسأل الله الخير والرزق، فيمنح أي يمنحه الله حاجته ويعطيه سؤله. ثم قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الإشارة بذلك ذاك إلى النزول الإلهي الثابت، أي الذين رووا حديث النزول. قوم أي ثقات أثبات في الحديث، لا يرد حديثهم بل يتلقى بالقبول، والحديث متواتر نص على ذلك غير واحد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول شرحه بمجلد. طيب، والذهبي في العلو، الذهبي جمع أدلة علو الله عز وجل للرد على الأشاعر في مجلد أدلة العلو. إذن يقول ألا أداة استفتاح وتنبيه، خاب قوم كذبوا أي خسر الذين كذبوا هؤلاء الرواة، ونعم الأثبات الذين نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي حديث نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبحوا أي قبحهم الله أبعدهم. إذن ما في مداهنة مع أهل البدع، ما يأتي إنسان عقيدة عقيدة ما في كلام. طيب، لكن هناك حكمة في الدعوة، لكن أن تلاين تتنازل. وقل إن خير الناس، الآن انتقل إلى مسألة الصحابة ومراتبهم، قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة، وبدأه بذكر التفاضل بينهم، فقال وقل أي صاحب السنة وغير شاك ولا مرتاب، إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأزكاهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وزيراه وهما أبو بكر وعمر، والوزير الذي يلي الملك ويحمل عنه أثقاله ويشير عليه، وسماه وزيرين لقول زيد بن علي هما وزيرا جدي. نلاحظ أن المؤلف ما يأتي بكلام من عنده، وزيرا جدي، وقوله قدما أي من القدم منذ بداية الدعوة، وقد ثبت في فضهما وخيريتهما أحاديث، منها حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب إليك، فقال عائشة، فقلت من البريان، قال أبوها، قال ثم من، فقال عمر، اتفق عليه. وفي الصحيحة أن أبو بكر وعمر سيدا أهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال ثم عثمان أي ثم يأتي بعد هذا هذين الوزيرين عثمان بن عفان ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين. قوله الأرجح أي عثمان ثالثهم في الفضل على الأرجحية. لماذا؟ لأننا قلنا أهل السنة اختلفوا من بعد عمر، هل علي أم عثمان، لكن قلنا الأرجح عند أهل السنة وأكثرهم على أنه ثم علي. هذا في الفضل أم في الخلافة؟ لما في الخلافة، في الفضل. أما في الخلافة لا خلاف أن بعد عمر، لا خلاف، من خالف في الخلافة فهو مبتدع. لو قال أبو بكر عمر علي عثمان في الخلافة ضال مبتدع، لكن في الفضل مسألة خلاف. فنفرق، شيخ الإسلام يقول في نهاية الواسطية من قال في الخلافة أبو باء يعني عمر يعني عثمان ثم علي فهو أجهل من حمار أهله، فهذا مبتدع. نحن نقول في الفضل خلاف علي عثمان علي، لكن في الخلافة لا، ما في خلاف. نعم، قال وكأن الناظم يشير إلى خلاف وقع بين السلف، منهم من قدم عثمان وهو قول أكثر، ومنهم من قدم عليا، ومنهم من توقف، ثلاثة أقوال. والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. ثم قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أي رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خير البرية أي خير الخلق بعدهم، أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، حليف الخير أي أنه دائم ملازم للخير، بالخير منجح أي من النجح وهو تحصيل المقصود والظفر به، وفي نسخة بالخير ممنح أي أن ممنح أي يعطي الناس ويمنحهم، ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب، وإنهم للرهط، وفي بعض النسخ وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوا، أي وإنهم أي الخلفاء الأربعة الذين سرد أسماءهم في البيت الآتي، للرهط وهم العشرة، ونعم الرهط وهم عشيرة الرجل، ويطلق على ما دون العشرة، وفي بعض النسخ والرهط، ولعله الأقرب والرهط، ويكون الضمير في قوله وإنهم عائد على الأربعة، والرهط معطوف عليه، والمقصود بهم الستة المذكورون في البيت الذي بعده. لا ريب فيهم أي لا شك في منزلتهم عند أهل السنة، ولا ريب في أنهم من أهل الجنة على نجب. ما هو النجب؟ جمع نجيب، وهو أكرم المال وأنفسه، وهي النوق الكريمة والخيل الكريمة. الفردوس اسم من أسماء الجنة، وهو اسم لأعلى الجنة ووسطها. كيف اسم لأعلى الجنة ووسطها؟ كيف اسم لأعلى الجنة ووسطها؟ كيف يكون أعلى ووسط؟ تعرفون المسجد في قبة تكون في وسط المسجد، ها؟ أي مكان أرفع فيها، أي مكان أرفع في المسجد أليس القبة؟ إذن هي وسط المسجد وهي أرفع، هذا هو. إذن قال نعم نعم قال نعم فردوس قال والمقصود أن هؤلاء مقطوع لهم بالجنة، شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. هل هؤلاء العشرة فقط الذين في الجنة؟ خديجة في الجنة، عائشة في الجنة، لكن هؤلاء العشرة أتوا بحديث واحد. قال بالنور تسرحوا، أي بما يمن عليهم من نعم بما يمن عليهم أهل النور والحسن، تسرحوا أي تذهب حيث شاء نعم راكبها. سعيد وسعد هذا البيت على الأقل، من لم يحفظها المنظومة يحفظ هذا البيت، لأنه قد تسأل من هم العشرة المبشرين بالجنة، أسأل هل تحفظونهم؟ ها؟ ما تحفظ يعني ربما ما نحفظ، لكن لو حفظنا هذا البيت الخلفاء الراشدون معروفون، ها؟ خلفاء الراشدون نحفظ هذا. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهير والزبير الممدح، نحفظ هذا البيت. قد يسألون سائل يعني من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة؟ هذه عقيدة ثم لا نعرف العشرة، نحفظ هذا البيت على الأقل، من لم يحفظ المنظومة يحفظ هذا البيت. إذن قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هذا بيان للرهط بذكر أسمائهم. وهؤلاء الستة هم الأربعة الخلفاء، نعم مع الخلفاء الأربعة هم العشرة المبشرون بالجنة كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن سعيد بن زيد. قوله سعيد، من هو سعيد؟ هو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، إذن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد. وسعد هو سعد بن أبي وقاص، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة هو ابن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير هو ابن العوام الممدح أي الذي له المدائح الكثيرة، والمدائح الكثيرة لهؤلاء جميعا، ومن أعظم هذا المدح تبشيرهم بالجنة. قال الناظم بعضهم، يعني قال الناظم هذه ليست من المنظومة، قال للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادها زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. واضح؟ إذا نحفظ البيت الأول أو هذا البيت. ثم قال ولما ذكر الناظم هؤلاء يتكلم عن الصحابة عموما، فقال وقل خير قول في صحابتي في الصحابة كلهم، عندكم خطأ في الصابة، في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعب وتجرح، أي لا يكن قولك الخير وكلامك الحسن خاصا بهؤلاء، أي لا يكن قولك الخير والحسن وكلامك الحسن خاص بهؤلاء الذين ذكروا، بل قل خير قول في الصحابة جميعا فكلهم عدول. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، الذين جاءوا من بعدهم كل من جاء بعدهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إذن شهد لهم بأنهم كلهم على الإيمان. قال فذكر الله لمن جاء بعدهم، فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين، سلامة الصدر وسلامة اللسان، وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة، فلا يحمل عليهم في قلبه غلا ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم. والناظم أشار إلى تحقيق هاتين الصفتين بقوله وقل خير قول، والمعنى قل فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليما من الغل والحقد، وبلسانك بأن يكون سليما من الطعن والقلح، فإن القول قول القلب واللسان. ثم قال ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي كثير الطعن، والمقصود النهي عن الطعن في الصحابة وليس المقصود النهي عن المبالغة في الطعن، فقد يأتي على وزن فعال ما لا يأتي به على المبالغة. هنا قال طعان أي صيغة مبالغة، لكن هل هنا المقصود كن طعان قليل؟ لا، لا تكن طعانا أبدا، قد تأتي صيغة المبالغة ويراد بها نفي الكل، لذلك أركزوا. قال نعم وليس المقصود النهي عن المبالغة في الطعن، فقد يأتي على وزن فعال ما لا يراد به المبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام، هل يظلم الله مقدار درة؟ لا، إذن جاءت صيغة المبالغة وأراد النفي المحض. قال أي ليس بذي ظلم. وفي الحديث عن ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بالطعان. هل معنى ذلك أنه يكون طعان قليل؟ لا، ليس بالطعان أبدا، أي المؤمن كامل الإيمان ليس بالطعان ولا اللعان، حتى ما يلعن ولا قليل ولا كثير، ولا الفاحش البذيء، أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن. هذا على عموم المسلمين، فكيف بالأمر مع الصحابة المعدلين؟ قالوا تجرح، الجرح هو الكلام، والمراد هنا التنقص لهم. فالخوض فيما شجر بين الصحابة والنيل منهم ليس من أدب أهل السنة ولا من منهجهم، بل هو شأن أهل الأهواء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة أشد التحذير، وأمر بالإمساك عن القدح فيهم أو الطعن. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مد أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيفة. ثم قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا. ما سبق تقريره لما اعتقد أهل السنة في الصحابة، وهذا البيت فيه دليل على أن المعتقد على هذا ذلك المعتقد. فقال: فقد نطق، ما أخذ من قوله هذا كتابنا ينطق. تلاحظ أن الشيخ ما أتى بلفظة، كله من القرآن. نطق، نعم القرآن نطق، قال الله عز وجل إنها نعم هذا كتابنا ينطق، قوله بالحق. قال: الوحي أي القرآن الكريم المبين أي الواضح البين بفضلهم، وفي الفتح أي في سورة الفتح آي للصحابة تمدح، يشير إلى أن الوحي مليء بالأدلة الدالة على فضل الصحابة كسورة التوبة والحديد والحاشر، وبين أنعم وينبه في نفس الوقت على كثرة الأدلة في سورة الفتح التي تمدح الصحابة وتبين فضائلهم. منها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم قال وقوله: محمد رسول الله والذين معه. هل أخرج واحدا منهم؟ لا، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رجكعا سجدا. الآيات. ثم قال: وبالقدر المقدور. انتقل إلى مسألة القدر. نلاحظ أن على صغر هذه المنظومة فيها قلنا قد شرحت في مجلدين. قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت فيه إثبات الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، كما جاء في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. رواه مسلم عن عمر. قال: وبالقدر المقدور أيقن، أي آمن بالقدر الصادر عن رب الله، عن الرب سبحانه وتعالى، مقدرا محكما. أيقن أي لا يكون في قلبك شك في ذلك. فإنه دعامة بكسر الدال، فإنه دعامة وأد بكسر الدال عماد البيت وأساسه، بمعنى إذن هدم الإيمان جميعا. ثم قال: والدين الهنا للعهد الذهني، أي الدين المعروف وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أفيح أي واسع فيه أعمال كثيرة، ولكنه يقوم على أعمدة، ومنها الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر الاعتقاد الجازم بأن كل ما وقع في العالم من خير أو شر وأعمال الخلق فبتقدير الله. انتهى من الدين الخالص، كتاب الدين الخالص. ثم قال: ولا نعم، وأنا ألاحظ أن مراتب القدر هي أربعة. ثم قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت والأبيات الثلاثة التي بعده يتحدث فيها الناظم عن الإيمان باليوم الآخر، الذي فيه الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، والإيمان باليوم الآخر ضابطه الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة جميعا. ولا تنكرا، لا ناهية، تنكرا من الإنكار وهو الجحد، أي لا تجحد يا صاحب السنة جهلا مفعول لأجله، أي لا تنكرا وجودهما أو تسميتهما بذلك لأجل جهلك وسبب قلة علمك. نكرا ومنكرا هما ملكان من ملائكة الله موكلان بسؤال العبد في قبورهم، كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قبر الميت أو قال أحدهم أتاه، نعم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما المنكر والآخر نكير. الحديث نعم الحديث بل الحديث صح في ذكر هذين الاسمين، فيجب الإيمان بهذين الاسمين، خلافا للمعتزلة الذين ردوا ذلك بعقولهم وقالوا: لا يصح أن يقال عن المنكر، لا يصح أن يقال للملك منكر ونكر، يعني وكأن التسمية راجعة لهم، يعني سماهم الله بذلك خلاص انتهى الأمر. إذن والناظم بدأ كلامه عن الإيمان باليوم نعم عن اليوم الآخر بالكلام عن الملكين منكر ونكر، إشارة إلى أن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة. وفي ذكر الناظم لمنكر ونكير والتحذيره من إنكار وجودهما إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة عموما وبأسمائهم ووظائفهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ثم قال والحوض أي ولا تنكرا جهلا الحوض المورود الذي أعده الله لنبيه ولأمته ودل على إثباته الكتاب إن أعطيناك الكوثر والسنة المتواترة والإجماع وذا جاء في صفته أن طوله شهرا وعرضه شهرا وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا والميزان أي لا تنكرن الميزان فإنه ثابت بالكتاب ونضع الموازين لقسط يوم القيامة والسنة والإجماع وهو ميزان حقيقي له كفتان كفتان ويوزن به العمل وتارة العامل وتارة الصحيفة قلنا ثلاثة أشياء إنك تنصح النصيحة كلمة جامعة معناها الحيازة حيازة الحظ للمنصوح له ثم قال وقل يخرج الله الآن سيأتي به أهل الكبائر قال وقل يخرج الله العظيم بفضل وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح هذان البيتان يذكر الناظم رحمه الله في إخراج أهل الكبائر من عصاة الموحدين من النار وأنهم يخرجون على هذه الهيئة التي ذكر وأنهم يطرحون على أنهار الجنة فيحيون بمائها وتعود لهم صحتهم أخذه من حديث أبي سعيد مرفوعا أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأمتهتهم إماءته حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر أي جماعات فيبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في بعض الروايات الحبة تكون في حميل السيل ترون السيل يعني في أمام السيل في الجانبين أعشاب تنمو أهل الجنة كذا أهل النار الذين عذبوا في النار يوضعون في هذا النار فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وقل يا صاحب السنة يخرج الله العظيم بفضله أي يخرجهم من النار بفضله أي يخرجهم من النار وإنما هو بفضل من الله من النار أجساما من الفحم لأن النار أماتتهم أحرقتهم حتى صاروا فحما والفحم هو الجمر الطافي وهو أسود اللون قال تطرح أي توضع وتلقى وتوضع على النهر الجار والمجرور المتعلق بالفعل المضارع تطرح قوله في الفردوس اسم من أسماء الجنة ويطلق أيضا على أعلى الجنة ووسطها كحب حميل السيل الحب بالكسر برو نعم بزور الصحراء مما ليس بقوت الأشياء التي تنبت بدون فعل فاعلي قال حميل السيل أي الذي يحمله السيل لأن السيل إذا جاء حمل معه البذور ثم يلقيها على جنبته ثم تحيا هذه البذور وتنبت بماء السيل قال إذ جاء يطفح يعني جاء يعني وقت مجيئه يعني وقت مجيء السيل يطفح أي يفيض يقال طفح الإناء إذا امتلأ ومرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين عند أهل السنة تحت المشية إن شاء الله عذبهم إن شاء غفر لهم وإن نعم وإن أدخلهم النار فلا يخلدون فيها بل يخرجون بالشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين والبيتان يتضمنان الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وفي البيتين أيضا إشارة إلى الجنة ونعيمها والنار وعذابها إذن فيه في البيت عدة مسائل عقدية ثم قال وإن رسول الله للخلق شافع هنا الآن انتقل إلى مسألة الشفاعة قال وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح الآن رجع إلى إثبات عذاب القبر قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل فيه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجميع خصائصه والمراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين للخلق شافع إشارة إلى الشفاعة العظمى التي تكون في عرصات يوم القيامة لأن الشفاعة في يوم القيامة تنقسم إلى قسمين شفاعة عامة وشفاعة خاصة شفاعة العامة شفاعة الشهيد قد يشفع الملائكة قد يشفعون أما الشفاعة الخاصة فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام إياكم أن تظنوا أن أهل البدع ينكرون الشفاعة جميعا لأنه قد يأتي ويقول لك أنا أثبت الشفاعة تعرفون الله عز وجل لن يقضي القضاء حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش قبل ذلك يأتون إلى آدم اشفع لنا فهنا الشفاعة لفصل القضاء هذه لا ينكرها أحد لكن الشفاعة التي حصل فيها الخلاف بين بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة هي الشفاعة لأهل الكبائر، لأن أهل المعتزلة والخوارج يقولون العصاة مخلدون في النار فلا يوجد لهم شفاعة، إذن هم أنكروا نوع من الشفاعة ما أنكروا الشفاعة عموما. لذلك قال نعم قال نعم وهذه الشفاعة من أن تكون لجميع الخلائق بأن يبدأ الله حسابهم كما جاء في حديث الشفاعة المتفق عليه عند عن أبي هريرة، ويدخل في عموم قول الناظم لخلق شافعون الإيمان بجميع أنواع الشفاعة الواردة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة هذه خاصة به، لن يفتح الجنة أحد إلا إذا طرق النبي صلى الله عليه وسلم ففتح له، هذه شفاعة خاصة به، وشفاعته لعمه كذلك خاصة بأن يخفف عنه العذاب، وشفاعته لأهل الكبائر، أما هذه الأهل الكبائر هي له ولغيره. قال ممن يستحق دخول النار إلا أن يدخلوا ألا يدخلوها، ومن دخلها منهم أن يخرج منها، وهذه الشفاعة يشاركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة. والشفاعة تعريفها هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. وقل يا صاحب السنة في عذاب القبر حق موضح، أي آمن وصدق بعذاب القبر، ولو أن الناظم ضم هذا الشطر في البيت مع قوله السابق ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، لأنه منكر ونكير تكلم عن القبر، فلو جعل هذا البيت مكان لكان أجمل حتى يكون المبحث واحد، قال لكان أولى للمناسبة. وقوله موضح أي موضح في الكتاب والسنة، فقد دل على إثبات عذاب القبر الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وقال ومن السنة حديث ابن مسعود ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان، واضح. ومنها حديث نحن نص في التشهد بعد التشهد نقول الله من يعذبك لا بالقبر في نهاية المحيا كذا تقول. قال ونقل الإجماع على إثبات عذاب القبر غير واحد من أهل العلم، وقال الإمام أحمد منكره في منكره إنه ضال مضل. ثم قال ولا تكفرن، الآن أتى أهل الكبائر تكلم عن أهل الكبائر وقد سبق أعادهم، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، لا تكفرهم، رد على الخوارج. فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا، هذه الأبيات تشمل على نعم تشتمل على حكم مرتكب الكبيرة، وهو أول مسائل التي دشب فيها الخلاف بين الأمة. فبينا أولا قول أهل السنة فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، أي لا تعتقد كفر أهل السنة وإن عصوا في قوله نعم وإن عصوا، وفي قول أهل الصلاة إشارة إلى كفر تارك الصلاة كما هو مذهب الحنابلة، لما روى مسلم عن جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. سبق معنا في التوحيد إذا دخلت الألف واللام على كلمة الكفر فينصرف إلى الشرك الأكبر إلى الكفر الأكبر. قال وإن عصوا بارتكاب الكبائر والصغائر دون الكفر، قال الله نعم لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا شك أن واحدة منها على صح واحدة على خطأ وحصل قتال، مع ذلك وصفهم الله بمؤمنين، دليل على أنه الآن واحدة منها ارتكبت معصية قاتلت الأخرى لكن قال مؤمنين سماهم مؤمنين. قال والاقتتال من كبائر الذنوب ومن ذلك مع ذلك سماهم مؤمنين فكلهم يعصي، إلى إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وذو العرش أي صاحب العرش وهو الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، والعرش أكبر المخلوقات وسقفها وهو على المخلوقات كالقبة. قال يصفح أن يتجاوز عن الذنب كما في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. لا تعتقد يا صاحب السنة، لا تؤمن ولا تدن برأي الخوارج، عبر عنه برأي بأنه عبر عنه بأنه رأي، أما في العقيدة نحن نعبر عن عقيدة أهل السنة بأنها عقيدة ما هي آراء لأنه نأخذ كتاب سنة، لكن هنا رأي، قال بأنه رأي لأنه من نتائج عقولهم. والخوارج سموا بذلك لأمرين، لأنهم خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولأنهم خرجوا على السنة، فهو يحدد من رأي الخوارج عموما ومن رأيهم في مرتكب الكبيرة خصوصا، فإن مذهبهم فيه أنه يكون بذلك كافرا خارجا من الملة. عند الخوارج أن من فعل كبيرة فهو كافر. طيب مرتكب نعم، قال وهو يوم القيامة من المخلدين في النار، إنه مقال لمن يهواه، أي هذا التعبير دقيق لأن هذه الفرقة حقيقة أمرها مجرد أهواء، يردي أن يهلك في الدنيا والآخرة، ويفضح أن يخزي صاحبه لأنه يكفر يكفر المسلمين ويترك الكافرين. ثم قال ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. من هم المرجاء؟ قلنا المرجاء أنواع، لكن المقصود هنا من يخرج من يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. إذن لا تكن مرجيا، المرجي يعني يقول أفسق الناس، من يزني باليوم 1000 مرة إيمانه كإيمان جبريل، لأن الأعمال ليس لها دخل في الإيمان. إذن قال هذا لعب بالدين. لذلك قال ولا تكن، لا ناهية، والخبر موجه للسني، مرجيا أي من المرجئة. والإرجاء لغة التأخير، قال الله تعالى أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. واصطلاحا تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. وقال غلاتهم، طبعا المرجئة 3 أنواع، منهم من يقول الإيمان تصديق فقط، ومنهم من يقول تصديق وأعمال القلب، ومنهم من يقول لا نخرج أعمال الجوارح. إذن المرجئة ليس على مرتبة واحدة، كما أن الخوارج قلنا ليسوا على مرتبة واحدة، والجهمية وهكذا. قال غلاتهم، غلاة المرجئة، وقال غلاتهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. طيب، والرد عليهم قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولعوبا بدينه من اللعب هو ضد الجد، وقيل العبث، وما وصف به الناظم المرجئة من أحسن ما يوصف به، فأي مزح ولعب بالدين أعظم من هذا، وأي فتح لباب المعاصي. يعني على هذا سيزني الزاني، هو يقول أنا إيماني كإيمان جبريل، هذا إذن جميل ما في شيء. قالوا فتح لباب المعاصي أعظم من هذا، لأن الفاسق إذا خيل له إيمانك مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فسيقول إذن ما الحاجة إلى الالتزام بالدين، فتكون النتيجة أن هذا إنها اتخاذ الدين لهوا ولعبا. إذن ثم قال رحمه الله تعالى وقل إنما الإيمان، أنتقل إلى مسألة الإيمان، وقل إنما الإيمان قول، إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ذكر النظيم رحمه الله هذا البيت عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وبالقلب والجوارح. فقال وقل يا صاحب السنة إنما الإيمان قول، وهو على قسمين، القول، طبعا هذه الإيمان نحن قلنا قول فعل واعتقاد، هذه هناك مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة، هناك مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة في هذه المراتب. فبدأ بالقول، القول هناك أصل لا يغتفر فيه، وهو مسألة الشهادتين. لذلك قال وهو على قسمين، أصل وهو الشهادتين، وفرع وهو سائر الطاعات. قول، قول واجب وهو الشهادتين، وهنا قول مستحب كالتسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. طيب، قال الطاعات التي تؤدى باللسان كالتسبيح وقراءة القرآن قوله تعالى قالوا نعم وقولوا آمنا به، والحديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ونية أي اعتقاد صحيح في القلب لقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولحديث يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. وفعل وهو العمل، ويشمل عمل القلب مثل المحبة والتوكل ونحوها، وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا المقصود به إيش؟ لا، صلاتكم. الآن ونعم الآيات في سياق فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولي وجهكم شطرة وإن الذين وما كان الله يضيع إيمانكم. إيمانكم هنا المقصود به صلاتكم. إذن سمى الصلاة إيمان، إذن هي من مسمى الإيمان. قال أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ولحديث وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان؟ الآن سيفسر الإيمان. أن قال الإيمان بالإيمان وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، إقام الصلاة جعلها من الإيمان، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، متفق عليه. ومن الأحاديث الجامعة لهذه الأمور 3 حديث أبي هريرة مرفوعا الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى من الإيمان، من الإيمان. نعم، والحياء شعبة من الإيمان. قال قول النبي مصرح، أي هذه الأمور 3 صرح، مصرح بها كما قال الناظم في قول النبي عليه الصلاة، نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. فمن ذلك فمن قال بذلك فقوله مبني على ما جاء به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح، أي وينقص الإيمان تارة بالمعاصي، وتارة التارة الحين والمرة، التارة في اللغة هي الحين والمرة. طيب تقول نعم قال بطاعته ينمي، أي أن الإيمان يزيد، ينمي أي يزيد بالطاعة. وفي الوزن يرجح، أي أنه في الميزان يكون يوم القيامة يثقل. ففي هذا البيت يقرر الناظم أن الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فمصرح بها في القرآن، الزيادة جاء النص بها تصريحا، قال الله تعالى والذين نعم ويزيد الذين آمنوا إيمانا يزيد. وأما النقصان فمصرح به في السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبعضهم رد الاستدلال بهذا الحديث، وفيه دليل على المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد. إذن الإيمان عند المعتزلة شيء واحد، يتجزأ لا ما يتجزأ. بمعنى الإيمان عند هؤلاء الخوارج والمرجئة والمعتزلة، إذا هل يذهب الجزء؟ لا، قالوا إذا ذهب الجزء ذهب الكل، لكن نحن نقول إذا ذهب الجزء قد يذهب الكل كما لو كان الشرك أكبر، وقد يذهب بعضه. إذن لا يلزم من ذهابه ليس كتلة واحدة، وإنما هو شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعب لا يتجزأ، إنما إذا ذهب ذهب. نعم قالوا إن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا ذهب ذهب كله. ثم قال ودع عنك آراء الرجال. الآن أراد أن يبين كل قول يخالف الكتاب والسنة يرد، وليقول هو من قال لا عبرة. لذلك قال ودع عنك آراء الرجال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. حذر أن الناظم في خاتمة هذه القصيدة المباركة من تقليد آراء الرجال والتعصب لآرائهم، وحدثنا عن ضرورة الاتباع للشرع، فقال ودع أي اترك واحذر واجتنب عنك آراء الرجال وقولهم، أي لا تبني دينك وعقيدتك على الآراء المتكلفة والآراء المحدثة، كما قال عمر إياك وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. وقال الأوزاعي عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فقول رسول الله أي الحديث الصحيح ثابت عنه أزكى أي أطهر، وفي نسخة أولى أي بالأخذ والتقدير، وأشرح أي للصدر وأدعى للطمأنينة، لأنك لن تسأل يوم القيامة إلا عن ذلك، كما قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. أشار إلى مسألة مهمة، وهي إن رأيت رجل يطعن في أئمة الحديث اعلم أن هذا مبتدع، لأنه إذا سقط نقلة الحديث سقط الحديث. قال ولا تكون، أي حذرنا أن تكون يا صاحب السنة من قوم تلهوا بدينهم، أي ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا شامل لأهل البدع والهوى. الدين فيه جد ما فيه مزه، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. نعم. قال وأهل الفسق والفجور فإن الجميع يشتركون في ذلك، فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، أي فتسخر من أهل الحق والتمسك بالسنة وتعيبهم. ومن ذلك أهل البدع، ومن علامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر، الوقيع إن رأيت رجل ينتقص إمام من أئمة أهل الحديث، شهد له الناس بأنه على السنة، شهد له العلماء بأنه على السنة، فاعلم أن هذا مبتدع. قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، لما أنهى الناظم منظومته وقد جمع فيها أصول معتقد أهل السنة، ختم بهذا البيت ليؤكد على أهمية هذا المعتقد وأهمية المحافظة عليه، فقال إذا أداة شرط لما يستقبل من الزمان، ما زائدة، دائما خذوها قاعدة أن ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. اعتقد، الاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الربط، لأن أمور العقيدة لا بد من ربط القلب عليها بحيث يكون الإيمان بها جازما بلا شك. الدهر أي مدة حياتك وطول عمرك، يا صاحي مرخم أصله يا صاحب أو يا صاحبي، تذكرون محذوف منه حرف أو حرفين، وهذا من لطف الناظم رحمه الله وحسن تودده. ومن أجل الوزن، هذه الإشارة هنا إلى الأصول العظيمة المذكورة في هذه المنظومة، فأنت أي كائن وهو واقع في جواب الشرط، على خير تبيت وتصبح، أي ما دمت على هذه الأصول مقيما بها ومتمسكا فصباحك ومساءك كله في خير وعلى خير، أي إذا كنت يا صاحبي على هذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهلها المتمسكين بها المحافظين عليها، فأنت على خير ما بقيت في هذا المعتقد. وفي هذا إشارة إلى أن المعتقد الصحيح، أي إلى أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير في كل حال. وفي هذه أيضا دعوة إلى إثبات هذا الحق، المعتقد الحق. ثبتنا الله جميعا على الإيمان ورزقنا حسن الختام والحمد لله الذي بنزل الصالحة يا رب. نحن لم ننسى أسطرا فيها أو تعدينا أسطر؟ طيب وصل الله. وفي الحديث وكلت يدي ربي يمين. أنا تعديت هذه ما رضيت أقف عليها. وكلت يدي ربي يمين. هناك حديث حصل خلاف بين أهل السنة خاصة المعاصرين منهم، هل يثبت لله، هل يدي الله عز وجل كلتا يمين؟ أنا عندما أتحدث إياك أن تشبه أو تمثل الآن ب هل يدي الله عز وجل كلتاها يمين أم لا. بعضهم قال كلتا يديه يمين، كيف؟ الله أعلم. وبعضهم قال لا، نثبت يد يمين ويد كذا. لكن نقول معنى هنا الحديث حتى من أولهم قال هنا وكلتا يدي ربي، هكذا الحديث النهاية وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى منهم من أوله فقال كلتا يديه باليمين. يعني انظر، أنا عندما أصفك أنت أقول يد يمين ويد شمال، هذه اليد أيهما أقوى؟ اليمين. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين في الخير، أي إياك أن تظن إن وصفنا الله بأن له يدين أن أحدهما أقوى من الأخرى، إياك أن تتوهم هذا. لذلك كلتا يديه على حد سواء، كلتا يديه في الخير. لذلك الناظم قال وكلتا يديه بالفواضل تنضح. نحن الآن عندما نعطي الناس الأكثر نعطيهم بالشمال أم باليمين؟ فقل إياك أن تتوهم هذا في حق الله أنه يعطي باليمين ولا لا، الله عز وجل إياك أن تتوهم هذا. فكلتا يدي ربي في الخير سواء. وقلنا هذه مسألة خلاف فيها، هل يثبت لله كذا وكذا؟ ما أردت أن أطولنا في هذه المسألة لأن في حتى اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة. أفضل الكهرباء.